إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باك دليل. الله جل وعلا لا يسعد في هذه الأرض إلا الذي أقبل عليه سبحانه وتعالى والذي أطاعه جل وعلا. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. أقول لك الآية الثانية التي تبين أن من استقام على أمر الله وأطاع الله والطوع بالعربي زي ما يقول الشباب، والله يا أحبتي بالله أن الله يسعد في الدنيا قبل الآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. حياة طيبة فوق الأرض ولو كان من أفقر الناس. ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد. يا شباب بعد هذه الآيات العظيمة بالله أحد يتردد؟ لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. والله هي فرصة تمر عليك في الحياة، يمكن هذه آخر فرصة. والله والله يا شباب أنا أكلمكم عن نفسي، أنا مرت علي فرصة واستغليتها، الشباب مرت عليهم فرصة زي هذه استغلوها. بختم بسؤال، أسألك بالله، روابط في جوالك، بكت دخان في جيبك، صحبة سيئة أحب إلى قلبك من الله، تقدم أمرها على أمر الله، أبوس يدك، لا تتردد لا تتردد لا تتردد. اللي قتل 100 نفس جاء إلى العالم قال له لي توبة، قال له نعم، لكن أخرج من أرضك، ما تردد، خرج. بمجرد ما خرج مات وهو في طريق التوبة، فانتقل إلى جنة عرض السماوات والأراضين. تخيل تخيل الليلة واحد من الشباب هنا بات هو السبب في فرح الله. الله، طب كيف أفرح الله؟ بالتوبة إلى الله، بالرجوع إلى الله، بالتوبة والإنابة والخضوع بين يدي الله. الآن إذا رجعت البيت صلي ركعتين بين يدي الله عز وجل، قل يا رب توب علي، ومسح الأغاني ومسح اللي في الميموري واللي في الجوال، وأقبل على الله عز وجل. الله عز وجل يقول إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ولا أحد فيكم يتردد يا شباب بعد الكلام هذا، والله معليش يا شباب اللي يتردد غبي، هذا الكلام ما حد يتردد فيه. بالله أتردد إني أرضي الله، بالله أتردد إني أجد السعادة، والله مجنون اللي يتردد، والله ما أتردد إني أرضي الله، والله ما أتردد إني أحصل السعادة الحقيقية، والله ما أتردد إني أموت على خاتمة حسنة، والله ما أتردد إني أموت على لا إله إلا الله، والله ما أتردد إني يكون قبري روضة من رياض الجنة، والله ما أتردد إني يوم القيامة أخذ كتابي بيميني يا شيخ، والله ما أتردد إني أدخل الجنة. بالله أحد يتردد؟ والله العظيم الذكي العاقل الفطن ما يتردد زي هذا البطل الآن. شوف ما شاء الله تبارك الله، الله أكبر يا شيخ، تكبير يا شيخ تكبير، الله أكبر الله أكبر. شباب نبيهم خير والله، أبطال أسود، شوف ترك الدربكة والعود وكل آلات اللهو والطرب اللي تبعد عن الله سبحانه وتعالى من أجل أن يرضى الله، هذا مهر جنة. اترك المعاصي، هذا مهر جنة. البكة تطلع وترميه، هذا مهر جنة. الذاكرة الممري المقاطع تحذفها، هذا مهر جنة. تبغى الجنة ولا ما تبغاها يا أخي؟ بلاد الأفراح. أتيت أجر خطايا السنين، أتيت إلى أرحم الراحمين، وكل اعتقاد وكل يقين بأن لديك شفاء العليم، بأن لديك شفاء العليم. تابعونا.